هم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يخبر الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عن حاجتنا إليه وعن غناه عنا. نعم، كم نحن محتاجون إلى الله عز وجل، كم نحن محتاجون إلى أن يحفظنا الله من كل سوء ومكروه، كم نحن محتاجون إلى أن يرزقنا الله، كم نحن محتاجون إلى أن يثبتنا الله على الإسلام والسنة، كم نحن محتاجون إلى أن يشفي الله لنا مرضانا وأن يعافي لنا مبتلانا، كم نحن محتاجون إلى أن يهدينا الله ويهدي بنا ويهدي أبناءنا وبناتنا. سنتحصل على هذه الطلبات وعلى تلكم الأمنيات والرغبات، لكن عن طريق أمر به رب الأراضين والسماوات، وهو طريق الدعاء. الدعاء أيها الناس الذي فرط فيه كثير من المسلمين وهم محتاجون إلى رب العالمين، ومع حاجتهم إلى رب العالمين إلا أنهم لا يطرقون أبواب السماء بمفتاح الدعاء ليفتح لهم. بسبب ذلك إن الدعاء أيها الناس عبادة عظيمة وقربة جليلة لا تكون إلا لله عز وجل. أخرج الإمام الترمذي في جامعه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، هو العبادة، بل أنه أس العبادات وأساسها، ولا يجوز أن يصرف إلى غير الله، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الناس، إن الله أمركم بالدعاء ووعدكم بالإجابة وتوعدكم إن أنتم تركتم دعاءه. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، أمركم بالدعاء، أستجب لكم، وعدكم بإجابته. إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي توعدهم بالنار، بل أن الله عز وجل يغضب إن نحن تركنا دعاءه. الله يغضب، يغضب إن لم يدعه عبده. فقد أخرج الإمام ابن ماجة رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله يغضب عليه، من لم يدعو الله يغضب عليه. فماذا نريد بعد ذلك؟ إننا إذا سألنا البشر حاجة فإنهم ربما يغضبون وتتمعر وجوههم، لكن الله عز وجل يغضب إن لم نسأله وإن لم ندعوه فهو سبحانه وتعالى يغضب. أما ابن آدم فعلى العكس من ذلك، يغضب إن سألته شيئا. ولله در من قال: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. أيها الناس، إن للدعاء قيمة، إن للدعاء قيمة عرفها الأنبياء والمرسلون فلهجوا به، وذكر الله تبارك وتعالى عنهم شيئا من دعواتهم في كتابه الكريم. وذلك لما عرفوا للدعاء قيمته، إننا لما جهلنا قيمة الدعاء فرطنا فيه وتقاعصنا عنه. لكن انظر إلى أنبياء الله ورسله، هذا نبي الله نوح عليه السلام يمكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فيكذبونه ويؤذونه، فيرفع وكف الضراعة إلى الله داعيا، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فتأتيه الإجابة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، على إغراق قومه الظالمين. وهذا نبي الله إبراهيم حين أن ألقي إلى النار قال كلاما تضمن دعاء، قال: حسبي الله ونعم الوكيل، بمعنى: اللهم قني، اللهم اكفني. فتأتيه الإجابة: قلنا يا نار كوني بردا، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وهذا نبي الله يونس عليه السلام يلتقمه الحوت وهو مليم، فيصبح في ظلمات 3: ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل، فينادي في هذه الظلمات ربه، ويناجي خالقه ومولاه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتأتيه الإجابة: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وهذا نبي الله أيوب عليه السلام يمس بضر ويضر بجروح وقروح في جسده 17 عام، 17 عام وهو يعاني من هذا المرض الخطير الذي قدره بسببه الناس. فبعد هذا الصبر الطويل رفع أكف الضراعة إلى السميع البصير، فقال داعيا: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فتأتيه الإجابة: فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وهذا نبي الله موسى وأخاه هارون يدعوان على فرعون وقومه بالهلاك، يدعو موسى ويؤمن هارون. قال ربنا، قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه أموالا وزينة في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا، انظر إلى تضرع الأنبياء وإلى ندائهم لربهم وإلحاحهم عليه، ربنا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا فاطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال هارون اللهم آمين، فكانت الإجابة قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وهذا نبي الله زكريا يسأل ربه الولد بعد أن بلغ من السن عتية، وكانت امرأته عقيمة، لكنه لم ييأس من سؤال الله ودعائه ورجائه والتضرع إليه في طلب الولد، فدعا الله عز وجل: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكانت الإجابة، فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وهذا نبي الله سليمان يدعو ربه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فتأتيه الإجابة: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ومن الشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهذا نبي الله عيسى يسأل لقومه مائدة من السماء: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فتأتيه الإجابة: إني منزلها عليكم. وهذا نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كثيرا ما يدعو ربه ويلح على ربه بالدعاء. انظروا إلى سنته صلى الله عليه وسلم، طافحة بدعواته الجامعة الكاملة صلى الله عليه وسلم. ولما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في ليلة ذلك اليوم دعاء طويلا حتى سقط الرداء من كتفه، وجعل أبو بكر يلتزمه من ورائه ويقول له: كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك. إذن فإذا كان الأنبياء والمرسلون دعوا ربهم فاستجاب لهم، فلما لا نسلك مسلكهم إذا أردنا أن يحقق الله لنا رغباتنا ويلبي لنا فضلا منه ومنة طلباتنا؟ لا بد أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. عبد الله، إنك إذا دعوت الله عز وجل فلا تحتاج إلى واسطة كي توصل لك الدعاء أو تأتيك منه بالإجابة، أدعو مباشرة لتأتيك الإجابة مباشرة. ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في آيات كثيرة مبدوءة بالسؤال الذي يتولى الإجابة فيها هو رسول الله عن الله مثلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن في هذه الآية المبدوءة بالسؤال كذلك الذي تولى الإجابة فيها مباشرة هو الله، وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل فإني، لا قال فإني قريب، مما يدلك على أنه إذا دعوت الله عز وجل فادعه مباشرة لتنزل إليك الإجابة منه مباشرة. أيها الناس، لكي يستجيب الله دعاءنا فإن هناك شروطا لا بد من توفرها في الدعاء، لعل قائلا أن يقول إني أدعو فلا يستجاب لي، نقول إن هناك شروطا لا بد من توفرها في دعائك ووجودها في تضرعك وندائك حتى يقبل الله منك هذا الدعاء ويجيبه. أولا الإخلاص لله في الدعاء، تدعو لأن الله أمرك أن تدعو، فادعوه مخلصين له الدين لا من أجل أن يقال فلان يدعو الله. الشرط الثاني الإيقان بالإجابة، أن توقن بأن الله سيستجيب لك دعاءك. فقد جاء عند الإمام الترمذي رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا وأنتم موقنون بالإجابة. بعض الناس يقول أنا أجرب أدعو سبحان الله خاف يستجيب. لا، ليكن في ذهنك حين أن تدعو وليكن ملتصقا في عقلك وقلبك أن الله سيجيبك على هذا الدعاء من باب إحسان الظن بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله أنه يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء. ثالثا عدم الاستعجال بالإجابة، أدعو وستأتيك الإجابة اليوم أو غد أو بعد غد أو حتى إن شاء الله بعد سنين، لا تستعجل تقول دعوت فلم يستجب لي، فإن هذا من موانع الإجابة، لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. رابعا تحري الحلال وعدم أكل الحرام، فإنك إذا أكلت حراما فإن هذا يحول بينك وبين استجابة دعائك، بينك وبين استجابة دعائك. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أنى يستجاب لمن كان هذا شأنه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كذلك من آداب الدعاء أن تفتقر وتتمسكن وتتذلل حال دعاء. ألم تسمع إلى قول نبي الله أيوب حين دعا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ يعجبني مقولة بعض السلف يقول عامل ربك إذا دعوته كما يعامل الولد أباه إذا أراد منه شيئا، ولله المثل الأعلى. كيف يكون الولد إذا أراد من أبيه شيئا؟ في البداية يطلب ثم يلح بالطلب مرة مرتين ثلاث، ثم يبكي ثم يشتد بكاؤه ثم يتململ بين يديه حتى تشفق عليه وتعطيه. فكذلك كن مع ربك أظهر ذلا وأظهر مسكنة وأظهر افتقارا وكرر الطلب وألح عليه في السؤال حتى يستجيب لك. من آداب الدعاء رفع اليدين حال الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحيي أن يرد يد عبده صفرا إذا رفعتا إليه. كذلك من تلكم الأمور التي ينبغي مراعاتها في الدعاء أننا ندعو الله في أماكن وأوقات جاءت الأدلة بأن الله عز وجل يستجيب فيها الدعاء. فمن ذلك عند الثلث الأخير من الليل، حين أن ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ ففرصة عظيمة لكي تعرض على الله سبحانه وتعالى طلباتك ورغباتك حتى يحققها لك، وهو يسألك، هو يريد منك أن تسأله وأن تطلبه. من تلكم الأوقات آخر ساعة من يوم الجمعة، فقد ثبت الخبر عن سيد البشر أن هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء، وهي قبل المغرب بساعة، قبل صلاة المغرب من يوم الجمعة بساعة. من تلكم الأوقات عند السجود، أقرب ما يكون العبد إلى الله عز وجل وهو ساجد، فقمن أن يستجاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وهكذا من تلكم الأماكن والمواطن بين كل أذان وإقامة، ومن ذلك عند السفر، ومن ذلك عند أن تكون مظلومة، ومن ذلك عند الأذان، ومن ذلك عند نزول المطر. كل ذلك قد ثبت به الخبر عن سيد البشر أنها مواطن وأوقات يستجيب الله سبحانه وتعالى فيها الدعاء. وأيضا إذا كنت مضطرا في أي وقت تدعو الله عز وجل عن اضطرار وعن حاجة، فإن الله عز وجل سيستجيب دعاءك، لقول الله: أمن يجيب المضطر إذا دعا. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وإحسانه أن يتقبل منا دعاء وسائر عباداتنا وقرباتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس ولوالديه ولوالدي والديه، وافتح اللهم لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضيقا إلا نفسته، ولا عازبا إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية وهبته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عاصيا إلا تبت عليه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم قنا النار، فإن أجسادنا لا تقوى عليها يا عزيز يا غفار. اللهم آمنا في دورنا واحفظ علينا أمننا. اللهم من أراد بنا أو بأمننا سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم اهدنا واهد بنا واهد أبناءنا وبناتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. شكر الله لكم جلوسكم وحسن استماعكم وإنصاتكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.